بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع. يعني بعد أن كان الكلام عن دم الكبر والكلام على الكبر وآفات الكبر، كيف يعالج الإنسان هذه الصفة السيئة إذا كانت فيه؟ قال: أعلم أن الكبر من المهلكات، ومداواته فرض عين. الكبر من المهلكات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وبالتالي فلا بد من علاجه، ولا بد من انتزاع هذه الصفة الخبيثة السيئة من قلب الإنسان ونفسه. قال: ولك في معالجته مقامان: الأول في استئصال أصله وقطع شجرته. الأول إن زي ينتزع الإنسان الكبر من نفسه، ينتزع أصل شجرة الكبر، يعني ينقي نفسه تماما من هذه الصفة. وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه. أصل قطع شجرة الكبر من القلب معرفة الإنسان لنفسه ومعرفته لربه تبارك وتعالى. فإذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل، ويكفيه أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب ثم من نطفة خرجت من مخرج البول. يعني الإنسان المتكبر ده يبص إلى أصل خلقته، أصل الخلق من تراب، أصل خلقة الإنسان من تراب. آدم عليه السلام خلق من تراب، ولذلك لما العلماء حللوا مكونات جسم الإنسان وجدوها نفس مكونات التراب، لأن هذا أصل الخلقة. ثم من نطفة خرجت من مخرج البول، ثم من علقة قطعة دم متجمدة، ثم من مضغة زي الشيء اللي يمضغ، اللبان اللي يمضغ، لو إنسان مضغ لبانة ويصور الجنين في هذه المرحلة يجدها نفس الشكل تماما. فقد صار شيئا مذكورا بعد أن كان جمادا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك، فقد ابتدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوته، وبفقره قبل غناه. وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. ثم امتن عليه سبحانه بقوله: ثم السبيل يسره، بعد أن لم يكن شيئا، بعد أن كان نطفة فعلقة فمضغة، امتن الله عز وجل عليه بأن يسر له السبيل. وثم السبيل يسره له معنيان: الأول سهل له طريق العلم بالحق والباطل، يعني وضح له طريق الحق وطريق الباطل، أعلمه بالحق وأعلمه بالباطل حتى يسير في طريق الحق ويبتعد عن طريق الباطل. أو ثم السبيل يسره، أي يسر خروجه من بطن أمه. تخيل الإنسان بهذا الحجم يخرج من فتحة صغيرة، الله عز وجل هو الذي يسر له ذلك، وجعل له من الأسباب التي يسهل بها خروجه من بطن أمه. يعني هو كان قاعد 9 شهور في هذا المكان، وربما أكثر أو أقل، هذا بيته ومسكنه ومستقره. الله عز وجل هو الذي جعل هناك الأسباب التي تسبب خروجه من بطن أمه. أو أنه سهل له طريق الحق والباطل، كما قال سبحانه: وهديناه النجدين. النجدان الطريقان، طريق الحق وطريق الباطل. وضح، لأن هذه وضح طريق الحق وطريق الباطل، لأن هذا أهم شيء في حياة الإنسان، أن يعرف الحق ليتبعه، وأن يعرف الباطل ليجتنبه. وبقوله فجعلناه سميعا بصيرا فأحياه بعد الموت وأحسن تصويره وأخرجه إلى الدنيا فأشبعه وأرواه وكساه وهداه وقواه. ومن هذا بدايته فأي وجه لكبره وفخره. سلم ينظر إلى هذه البداية، كيف له أن يفتخر وكيف له أن يتكبر؟ نعم، لو دام له الوجود على اختياره لجاز أن يطغى وينسى المبدأ، ولكن قد سلط الله تعالى عليه الطباع المتضادة والأمراض الهائلة، بينما بنيانه قد تم إذا هو قد وهى وتهدم، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بينما هو يذكر الشيء فينساه، ويستلذ الشيء فيرديه، ويروم الشيء فلا يناله، ثم لا يأمن أن يسلب حياته بغتة. يعني بعد كل هذا الله عز وجل أحياه وقواه وكساه وهداه، ولكنه لن يستمر في ذلك، لن تدوم حياته إلى الأبد، بل له فترة محددة، عمر محدد على الأرض في هذه الحياة. وهو في خلال هذا العمر لا يسير على منوال واحد، بل إذا اشتد عوده وقوي يبدأ في الانحدار، يبدأ في ضعف القوة. الإنسان يصل إلى مرحلة الشباب قمة القوة والفتور، بعدها لابد يبتدي منحنى الحياة ينزل، يبتدي بعد القوة يضعف ويشيخ، يبتدي بعد العظام ما قويت واشتدت تبدأ تلين وتهن، تسلط عليه الأمراض المهلكة الفتاكة، وهو في كل هذا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، يذكر الشيء فينساه. ممكن يبقى الإنسان أحيانا يبقى عنده ذاكرة قوية جدا، ثم بعد ذلك هذه الذاكرة تضعف شيئا فشيئا، يستلذ ويتمتع بالشيء، يكون هذا الشيء الذي يتمتع به هو سبب مرضه وأحيانا سبب هلاكه. يروم الشيء فلا يناله، يتمنى هذا، يتمنى أشياء لكنه لا يحصل عليها، ثم لا يأمن أن تسلب حياته بغتة. ممكن تكون حياته فجأة تنتهي، هذه الحياة فجأة بلا مقدمات. هذا أوسط حاله وذاك أول أمره، وأما آخره آخر أمره فالموت الذي يعيده جمادا كما كان، ثم يلقى في التراب فيصير جيفة منتنة، وتبلى أعضاؤه وتنخر عظامه، ويأكل الدود أجزاءه، ويعود ترابا يعمل منه الكيزان، كيزان اللي هي آنية الشرب، ويعمر منه البنيان، ثم بعد طول البلا تجمع أجزاؤه المتفرقة. في آخر حياة الموت يصير الإنسان جسد بلا روح، هذا الجسد يبلى وينتهي ويصير ترابا مرة أخرى، هذا الجسد يأكله الدود، ثم بعد ذلك بعد الموت وبعد ما أصاب الإنسان في قبره ما أصابه يجمعه الله عز وجل مرة أخرى، ويحضر عرصة القيامة فيرى أرضا مبدلة وجبالا مسيرة وسماء منشقة ونجوما منكدرة وشمسا مكورة وأحوالا مظلمة وجحيما تزفر وصحائف تنشر، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بعد القبر كون القيامة، يرى الإنسان فيها من الأهوال شيء رهيب الفظيع، يوم مقداره 50,000 سنة يقف فيه الإنسان، 50,000 سنة. خلال الإنسان لما بيكون منتظر مثلا نتيجة ولا منتظر حاجة كويسة بيتمناها بتبقى الثواني عليه بسنين، فبالك بقى هو منتظر الحساب، فبالك هو منتظر هيروح في الجنة ولا في النار، فبالك هو منتظر نهايته هتكون فين. تخيل حاله ممكن يكون شكله وهو منتظر، مش منتظر هادئ ومرتاح، بل منتظر في رعب وصعوبات وأهوال تكتنفه، أهوال حوله، أهوال في غاية الصعوبة وفي غاية الشدة، في يوم مقداره 50,000 سنة. فما بال الإنسان وهو حين يرى جهنم تزفر، وحينما يعرض، وحينما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وحينما يمسك صحائف أعماله بيده يقرأها، وحينما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وحينما يمر على الصراط والصراط فوق جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، وحول الصراط كلاليب وحسك تنهش في من يمر عليها، إما أن ينجيه الله عز وجل، وإما أن تنهشه هذه الكلاليب فتكرديسه في النار، أو تخدشه وينجو برحمة الله عز وجل. وفي هذه الأهوال الرهيبة التي يعانيها ويقاسيها الإنسان يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. كل واحد حيلاقي اللي عمله اللي كتبه بأعماله وأقواله، فيش حاجة هتتكتب على الإنسان ما عملهاش ولا ما قالهاش، لا حاجة زيادة ولا حاجة نقص. قال الحسن رحمه الله: عدل والله معك من جعلك حسيب نفسك. فيقول: وما كتابي؟ فيقال: قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها ملكان يحصيان ما تنطق به وتعمل من قليل وكثير وقيام وقعود وأكل وشرب، وقد نسيت ذلك وأحصاه الله تعالى. ممكن تنسى اللي عملته، لكن ما نسيه الله وما نسيه الحفظ والكتب، مسجل مكتوب مسطر عليك. فهلم إلى الحساب عليه وأعد جوابا له، وإلا فأنت تساق إلى النار. فما لمن هذا حاله التكبر؟ يعد الإنسان جوابا لكل شيء، لكل قول، لكل فعل، يعد جوابا، وإلا صار إلى النار. قال: وإلا فأنت تساق إلى النار. فما لمن هذا حاله التكبر؟ اللي حاله كده يتكبر إزاي؟ يتكبر بإيه؟ فإن صار إلى النار فالبهائم أحسن حالا منه، لأنها تعود إلى التراب. ومن هذا حاله وهو على شك من العفو عن أخطائه كيف يتكبر؟ ومن ذا الذي يسلم من ذنب يستحق به العقوبة؟ وما مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية استحق أن يضرب لأجلها 1000 صوت، فحبس في السجن ليخرج فيعاقب، وهو منتظر أن يدعى به لذلك. أفتراه يتكبر على أهل السجن؟ وهل الدنيا إلا سجن؟ وهل المعاصي إلا موجبة للعقاب؟ يعني بقول لك مثل هذا الإنسان زي رجل جنى جناية في حق ملك فأخذ فحبس ينتظر إيقاع العقوبة به. هذا الجاني المجرم المسجون الذي سيعاقب، هل تراه يتكبر على أهل السجن اللي بيسجنوه أو المساجين اللي معاه؟ هتراه يتكبر عليهم؟ مش ممكن، ده هو منتظر العقوبة. فيقول: وهل الدنيا إلا سجن؟ وهل الدنيا إلا سجن؟ وهل المعاصي إلا موجبة للعقوبة؟ الإنسان الدنيا بالنسبة له سجن، هذا السجن المحبوس فيه، وعمل هو جنايات كثيرة جدا، ذنوب ومعاصي كثيرة جدا، ينتظر أن يعاقب عليها، إلا أن يعفو الله عز وجل عنه، إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. فبقول لك: إزاي تتكبر وأنت في سجن؟ وكيف تتكبر وأنت جان تنتظر أن تعاقب؟ وكيف تتكبر وأنت في شك من العفو؟ وكيف تتكبر وأنت مسجون مع مسجونين؟ فده المسألة الأولى، وهو أن يعرف الإنسان نفسه، يعرف جنايته، يعرف ذنبه، يعرف عقوبته، يعرف مبدأه ومنتهاه. وهو في وسط هذا، وفي وسط هذا بدايته نطفة وعلقة، وفي قبره جيفة، وفي آخرته في القيامة ينتظر الحساب، وفي الآخرة لا يدري أيعفو الله عز وجل عنه أم يعاقبه سبحانه وتعالى، فكيف يتكبر؟ وهو بين ذلك في الدنيا حتى في وقت قوته وشبابه ينظر في نفسه ذبابة ممكن تكون سبب في ألمه. سئل الإمام الشافعي رحمه الله بعض الملوك سأله لما خلق الله الذباب، قال ليذل به الجبارين. كان هذا الملك ظالم، ليذل به الجبارين، يريد أن يجعل لنفسه عبرة. شوف هذا الذباب الصغير ممكن يخلي إنسان يكون سبب في وفاة إنسان، كما روي أن النمرود كان سبب في موته أن دخل الذبابة في أذنه من لا يستطيع إخراجه. شيء بسيط لا يرى بالعين المجردة يكون سبب في موت إنسان. وهو في زهوه وغروره وكبره ينظر ماذا يخرج من بطنه، ينظر ماذا بداخله. هذا الذي يخرج من بطنه كان بداخله، هذا المتكبر المغرور جواه ايه؟ بطنه مليانه ايه؟ هذا المتكبر المغرور لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. واما معرفه ربه فيكفيه ان ينظر في اثار قدرته وعجائب صنعته، فتلوح له العظمة وتظهر له المعرفة، فهذا هو العلاج القالع لأصل الكبر. أن يعرف ربه تبارك وتعالى بعظمته وجلاله وكبريائه وملكه وسلطانه تبارك وتعالى. أن يعرف ربه فهو العظيم سبحانه. لما يعرف أن ربه هو العظيم فهو يذل ويخضع للعظيم سبحانه. يعرف ربه بسمعه وبصره وعلمه وإحاطته، فيراقب ربه تبارك وتعالى في كل شيء، في كل قول وفي كل فعل، لأنه يعلم أن الله يراه، أنه يسمعه، أنه به عليم سبحانه وتعالى، أنه لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء، والسر عنده كالعلانية. يعرف ربه سبحانه وتعالى بأنه القادر الملك القدوس سبحانه وتعالى، أنه المدبر الذي بيده الأمر والنهي سبحانه، الذي بيده أمر هذا الكون، فهو الذي يملك سبحانه، والبشر لا يملكون شيئا. يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله فيستقيم على منهج الله، فلا يمكن للعبد أن يتكبر أبدا ولا أن يعجب أبدا ولا أن يخالف شرع الله عز وجل ولا أن يخالف أمر الله سبحانه. فده الأصل فيه، في نزع شجرة الكبر من داخل قلب الإنسان. وأما العلاج العملي فالتواضع بالفعل لله تعالى ولعباده، وذلك بالمواظبة على استعمال خلق المتواضعين. وقد تقدمت الإشارة إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من التواضع والأخلاق الجميلة. العلاج العملي أنه يبدأ يدرب نفسه ويلتزم الأفعال التي تؤدي به إلى خلق التواضع، يبدأ يعمل أعمال المتواضعين، يفعل الأفعال التي تبعده عن الكبر، حتى يكون ذلك التواضع سجية وطبعا. يعني مثلا زي ما ذكرنا مثلا في أحوال المتكبرين، هو يميز نفسه عن غيره سواء في مجلس في مركب في شيء، لا يبدأ هو ما يميزش نفسه عن أي حد، لا يبدأ يمشي مع الناس زيهم تماما، لا يميز نفسه عن غيره. مما يؤدي مثلا إلى التواضع أن يخدم الناس، يخدم الناس في المسجد، يخدم الناس في بيته، يخدم أضيافه، يبدأ يعمل هذه الأعمال اللي بتبدأ تموت الكبر جواه وتظهر خلق التواضع. فيبدأ في هذه الأشياء يعملها كنوع من التمرين العملي والتدريب العملي والعلاج العملي، فيبدأ مع مداومة هذه الأفعال هيبدأ الكبر يخرج منه ويحل محله التواضع بإذن الله عز وجل. ويذكر من أخلاق الأنبياء ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حاله مع الناس وفي تواضعه، فإذا كان هذا حال الأنبياء فكيف به هو؟ يعني إذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا التواضع وأبعد ما يكونون عن الكبر، فيبقى الواحد فينا ازاي يتكبر وازاي ما يتواضعش، ازاي الانسان ما يعملش اعمالهم وهم المصطفون الاخيار من عباد الله عز وجل. وكذلك ينظر في سير الصالحين بعد الانبياء، كيف كان تواضعهم، كيف كان تعاملهم مع الناس، كيف كان سلوكهم وسيرتهم بين الخلق، ماذا كانوا يفعلون، كيف كانوا يتواضعون، كيف كانت اقوالهم واحوالهم، وهكذا. المقام الثاني فيما يعرض من التكبر بالأنساب. من أسباب التكبر الإنسان يتكبر بنسبه، فمن اعتراه الكبر من جهة النسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره، هو لا يتعزز بشيء هو فيه، إنما يتعزز به بغير النسب الشريف ده، مش هو اللي عمله، مش هو اللي جابه، إنما نسب مين؟ نسب أجداء أبائه وأجداده، فيتعزز هو بغيره، فمش إيه؟ مش ملكه هذا النسب، ولا يتعزز بشيء هو فعله أو هو صنعه، أو لا يتعزز بشيء من فعله هو، لا، هذا النسب من فعل غيره فهو يتعزز بغيره، فكيف يتكبر؟ ثم يعلم أباه وجده، فإن أباه القريب نطفة قدرة، وأباه البعيد جيفة مذرة. أباه القريب اللي هو شايفه بعينه دلوقتي كأصله نطفة قدرة، وأباه وجده البعيد ميت في قبره. ومن اعتراه الكبر بالجمال، وبيبدأ هنا بقى شيخ يذكر الأسباب التي تؤدي الكبر وبيعالجها واحد واحد. فمن ضمن الأسباب التكبر بالنسب، ومن ضمن الأسباب التكبر بالجمال. هذا الذي يتكبر بالجمال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء، ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. بص كده ما يخرج منه، ما يكون في بطنه، ينظر لما يكون مثلا مريض، لو واحد عنده برد مثلا شوف حاله يكون شكله إيه. ومن اعتراه الكبر من جهة القوة فليعلم أنه لو آلمه عرق عاد أعجز من كل عاجز، وإن حمى يوم تحلحل من قوته ما لا يعود في مدة، وإن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته، وبقة لو دخلت في أذنه لقتلته. خيل شوكة لو دخلت في قدم إنسان تجعله عاجز عن السير، ما يعرفش يتحرك. فيروس لا يرى بالعين المجردة يجلسه ويقعده في بيته على سريره لا يستطيع أن يتحرك. سن لو جرح جرح، لو جرح جرحا بسيطا كم يؤلمه هذا الجرح، فكيف الإنسان يتباهى بقوة إيدية التي شوكة تضعف هذه القوة، وشوكة أحيانا تقتل هذه القوة، يبقى كيف يغتر الإنسان بقوته؟ ولينظر هذا الصحيح القوي الشاب الفتي، ينظر لما يمرض حاله يكون شكله إيه؟ ده يمرض بشوية سخونية، شوية سخونية أو برد، بيبدأ خلاص مش قادر يتحرك، بيبقى عامل زي السرير اللي نام عليه، بيشيلوه ويقعدوه ويودوه حد يسنده. فكم الإنسان هو ضعيف فلا يغتر بقوته. ومن تكبر بسبب الغنى فإذا تأمل خلقا من اليهود وجدهم أغنى منه فأفل لشرف تسبق به اليهود، ويسلبه السارق في لحظة فيعود صاحبه ذليلا. المال اللي الإنسان بيفتخر به ده، في غيرك من أحط الناس كانوا إيه؟ كانوا أسبق في الغنى وأكثر منك غنى، يبقى بيقول لك فأف لشرف تسبق به اليهود، وأف بشرف يسبق به أصحاب المعاصي. وهذا الغنى ممكن ينتهي في لحظة، ممكن الإنسان أحيانا يكون معاه الملايين والمليارات، في لحظة كل ده يروح، فهتغتر بإيه؟ ويصبح الإنسان من أفقر الناس. وغير كده الغنى ده كله في النهاية إيه؟ مأكل ومشرب وملبس. هياخد من الغنى بتاعه إلا كده، ويموت ويترك ماله لغيره، ويحاسب هو عليه وحده. يعني في الدنيا هيسيبه كله للورثة وهيتحاسب عليه لوحده. الورثة تاخد هذا المال وهو يتحاسب على كل قرش من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طب شوف بقى لو واحد معاه مليون جنيه هيتحاسب قد إيه؟ طب لو واحد معاه مليار هيتحاسب قد إيه؟ طب لو واحد معاه أكثر من كده هيتحاسب قد إيه؟ كله حساب. ومن تكبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله على العالم آكد من الجاهل، وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده، فإن خطره أعظم من خطر غيره، كما أن قدره أعظم من قدر غيره. لو الإنسان هيتكبر بالعلم فيعرف إن كل ما ازداد الإنسان علما ازدادت حجة الله عليه، لأن قدر العالم أكبر فخطر الكبر منه أعظم، فأنت كده بتزود حجة ربنا عليك، وبالتالي فالإنسان يكون خايف مش متكبر، يكون حريص على العمل بهذا العلم مش بيتكبر به. وليعلم أيضا أن الكبر لا يليق إلا لله سبحانه، صفة الكبر لا تصف إلا الله عز وجل بها، كما في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما عذبته. هذه من الصفات التي اتصف الله عز وجل بها لا يتصف بها أحد من البشر. وأنه إذا تكبر العبد صار ممقوتا عند الله تعالى بغيضا عنده، لأنه اتصف بصفة نهاه الله أن يتصف بها، وقد أحب الله منه التواضع. كذلك كل سبب يعالجه بنقيضه ويستعمل التواضع. هذا الخلق الكبر إذا تكبر الإنسان صار ممقوتا عند الله وصار ممقوتا عند الناس. كذلك الناس يبغضونه، الناس ما تحبش المتكبر ولا المعجب بنفس ولا المغرور، فيبدأ كل إنسان كده يشوف الصفة اللي ممكن يتكبر بها ويعالجها بضدها. زي ما قلنا كده، زي ما ذكر الشيخ كيف يعالج الإنسان الكبر بالنسب، إزاي يعالج الكبر بالجمال، إزاي يعالج الكبر بالغنى، إزاي يعالج الكبر بالعلم، وأي سبب يؤدي إلى الكبر فهو يعالجه بنقيضه بضده، ويبدأ يستعمل في كل واحدة من ذلك خلق التواضع. قال: بيان غاية الرياضة في خلق التواضع. واعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط. تواضع له طرفان ووسط، في زيادة وفي نقص وفي وسط. فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يسمى تكبرا، وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى تخاسسا ومذلة، والوسط يسمى تواضعا وهو المحمود، وهو أن يتواضع من غير مذلة، فخير الأمور أوساطها. فمن تقدم على أقرانه فهو متكبر، ومن تأخر عنهم فهو متواضع، لأنه قد وضع شيئا من قدره. يبقى خلق التواضع أن الإنسان يخفض جناحه يتواضع للناس من غير مذلة، لا هو بيتكبر عنهم ولا هو يضع نفسه موضعا سيئا، لأنما يكون يتواضع يخفض جناحه ينزل من قدره شيئا ما، بشرط ألا يصل إلى المهانة والذلة. فأما إذا أدخل على العالم إسكاف أو نحوه فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه، ثم قدم له نعله ومشى معه إلى الباب، فقد تخاسس وتذلل، فذلك غير محمود. يعني لو إن إنسان عادي دخل إلى مجلس عالم، فالعالم دام وأعد مكانه ويتكلم مكانه، والعالم بعد كده جاب له الحذاء والدهون ومشى معاي ودعه إلى باب المسجد، فبقول لك ده مش تواضع، لأن ده إيه؟ وضع شيء في غير موضعه، ده مش تواضع. لا، التواضع أن أنت تتواضع تخفض جناحك له، تعطي له قدرة ما تذلش نفسك ليه ولا تذله هو، ولا تحقره ولا تحتقره، وده التواضع. لكن أن أنت العالم يتنازل لمكانه عن هذا الجاهل أو الذي ليس أهلا لأن يعلم الناس، فده مش إيه؟ مش تواضع. فده إنزال الأمر، ده بقى النقص في المسألة. الطرف الثاني، الطرف الأول التكبر، الطرف الثاني إن هو يذل نفسه، لا ده وضع خاطئ، وضع غير محمود. قال بل المحمود العدل، وهو أن يعطى كل ذي حق حقه. قال لكن بالتواضع للسوقي، بالرفق في السؤال واللين في الكلام وإجابة الدعوة والسعي في الحاجة، ولا يحقره ولا يستصغره. السوقي اللي هو الرجل من أوساط الناس، اللي هو الرجل العادي، أتواضع له إزاي؟ إن أنا يعني لما يجي يسأل أترفق به، أفهمه، أعلمه، ألين له الكلام، ما بقاش شديد أو غليظ عليه، ما تهموش مثلا بأنك جاهل وما بتعرفش حاجة وأبدأ إيه أسفه منه وحقر منه. لا، لو دعاني إلى دعوة أجبه وأسعى له في حاجته، لو ليه طلب أو ليه حاجة أقدر أنا أقوم بها أعملها أعملها، ما عدم الاستحقار أو الاستصغار، ما حسش أن أنا أفضل منه أو أن أنا أكبر منه أو أن أنا أحسن منه. لا، ده الكلام على علاج الكبر. شرع بعد ذلك الشيخ في بيان الخطر الثاني في هذا الباب، وهو العجب. هذا الباب عن الكبر والعجب، اتكلم عن الكبر الأول وذنبه، واتكلم بعد كده عن علاج الكبر، هيتكلم بعد كده عن العجب وعلاج العجب. إن شاء الله ناخذ المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.